لاحق حمزي والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول وعبده وعلى آله وصحبه وأصحابه وجنده ومن اقتفى أثرهم استنى بهداهم إلى يوم وعيده وعزه وبعد. قلنا بأن هذه الآية المربعة بآية البصاص الأولى في صدر السورة الزهراء الأولى، قلنا تضمنت لطائف تعيننا، لطائف بيانية تعيننا على تجلية على ما عليه من وجازة أولئك، أشار قرر فهمت هذه، وعرف فصل، عرف تمامي في الجملة الثانية أولئك هم المفلحون. المفلحون هنا على القول بأنها خبر أولئك وأنهم جاءت للفصل، وهذا الفصل حرف عند البصريين يجيء بين المعرفتين، وأن الله هو الغني هو ضمن الفصل، جاء بين معرفتين، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، ليفصل بين الخبر وبين النعش والبيان. يقول أولئك المفلحون يصح أن يكون بيانا وأن يكون عطف بيان وأن يكون بدلا وأن يكون نعتا، فجاءت للفصل في هذا لتقول لك هذا خبر وليس نعتا ولا عطف بيان. ويجوز أن تكون، وهذا من الإعراب الذي رحب به وجاءه تاليا ابن عاط، فقالوا أن يكون هم ضمير في محل رفع مبتدأ ثاني، والخبر المفلح والجملة الاسمية في محل رفع خبر أولئك ثانية، هذا يجوز، وعليه يكون الخبر جملة أو يكون فصل، وفي الفصل تأكيد النسبة أي تقوية الخبر. إذن هذا يكون في الخبر على القول بأن تعريف الجزئين يفيد الحصر، تأكيد الحصر أو يفيد الاختصاص على القول، والاختصاص عندهم قد يشابه القصر، وهذا في مباحث دقيقة فيما يختلف فيه اختصاص على القصر، يجينا إن شاء الله في موارد معينة. أما الظاهر أنه هو أو يقاربه، فيجيء هو بين معرفي الجزئين لتقوية تأكيد الاختصاص، تأكيد. ونقول هنا عرف فصل، فصل بالمعرفة ضمير الفصل والعماد، وهو حرف في صورة الاسم لا محل له من الأعراب عند البصريين، وإنما يجيء لهذا المعنى الذي هو الفصل، واضح حسن. وقلنا مما يفيد القصر وأدواته، قلنا والقصر بالتعريف إلا إنما زيد، والعطف تقديم بفحوى علماء، هذه صور أدوات القصر الخمسة كلها بالوضع إلا الأخيرة عند المحققين وهي بالفحوى، الوضع هو أصل الإطلاق في اللغة. أشار كرر وعرف فصل، فصل ضمير الفصل هنا عندنا زيد، كما يشيد أو يشير بمقام، كما يشيد بمقام من وصل، معنى أن هذه الجملة من أغرازها من مقاصدها بالنسبة للمتدبر هو ما سمي بتعريفه بسمو النعت وتهيجه وإثارته بكامل البحث، تشمل الإغراء بالاقتداء. هؤلاء الموصوفين هم المهتدون وهم المفلحون، هذا فيه إغراءك أنت بأن تقتدي وتهتدي بهؤلاء، تسلك سبيلهم. سمو النعت وكمال البعث، بعث هو إثارتك وتحريقك، اسمه أسلوب التهيج، وهذا صور إشارة. أولئك الله يقول يمدحهم ويثني عليهم ويبشرهم أنهم هم المفلحون. ثم نزيد من لمح اللطائف أن في الجملتين تمكين وتفخيم جاء بالتنكير بالتنوين وبالوصف وبالإضافة وبعنوان الإضافة، وبيّن ذلك إن شاء الله، وأن الله أخبرنا يقول أولئك هم المهتدون أولئك على هدى. فأفاد بكلمة على استعارة تبعية عند علماء الاستعارة، صار استعارة تبعية، استعارة مجاز علاقته المشابهة، فإن تعلق بالفعل أو الوصف أو الحرف كلا فيه تبعية، وتعلق بالجنس كلا فيه أصلية، تعلق بالحرف أنا بدلالة الحرف. أولئك على تفيد الاستعلاء، والمراد من هنا تمكنوا من الهدى، فكانوا في تشبيه هؤلاء بالذين امتطوا ركبوا على الهدى واستووا عليها بما يفيدوا على من الاستعلاء والاستيلاء والاستواء، فكانهم متمكنين منه يقودونه كما المطايا حيث يشاءون، كالذي ركب مطيته وقد أسلست قيادها له، فهو أول قاطع للطريق بغاية اليسر ومنطلق عليها إلى غايته بغاية الرفق مستول عليها. قال أولئك في هدى كما في الضلالة كما سيجئون، هدى أو في ضلال مبين، وإنه إياكم لعلى هدى، بينما في الضلالة قال أو في، لأن في تدينوه بالوعاء والاكشناف والاستغراق والضياع في، بينما على يمشي، فمن يمشي مكبا على وجهه، هذا من يمشي سويا منتصبا راكبا على مصيبة الهداية. ففيه استعارة من حدف المشبهة به الذي هو المصيبة، وترك أشار بشيء من لوازمه وهو العلو والاستواء أعلى، وعلى للاستعلاء حسا كما في قوله تعالى استوى على ظهوره، ده علو حسي وده علو معنوي، ذلك على علو معنوي كما الحسي شبه مكنا، يدل على التمكن، ماشي فقط هم مهتدون واسم على هدى. فخم الهدى بالتنكير، قال التفخيم عندنا إنما فهم من السياق، لأن التنكير ليس دلالته على التفخيم وضعيته، حيث ما وجد التنوين وجد معه التفخيم. التفخيم بحسب المقام، التفخيم الفاشل في الوصف الذي هدى عظيم. وهنا أذكركم بأنه سبقت لنا هدى أخرى منكرة، هدى للمتقين، وإعادة النكرة نكرة هو غيره، نكرة إذا تعاد نكرة في غالب، فغالبا غير الأولى مقررة، لا تقرر الأولى بل غير، وهو هنا كذلك، لأن القرآن هدى، هذاك التنوين تم هناك، الهداية أنا متنوعة بحسب مقامك في التقوى، قد تكون هداية دلالة، هداية زيادة، هداية استمرار وإضافة، هداية تثبيت، أنواع من الهداية تأخذها. القرآن يعطيك هذه الهداية بحسب مقامه، لكن الشهادة أولئك على هدى، مجينا بحسب هدى كاملا مفخما عظيما لا يدرى كنه، لأن التفخيم التنوين التنكير يدل على الإبهام، لأن عندنا نكرة ما شاع في جنسه بحيث لا يكاد يعينه كالمعارف، هو مذي وإن جاوبني بكل أعلام شائع في جنسه، رجل من الرجال هدى من الهدايات، ولكن لما نكر المقام مقام تنويه دل على لون من ألوان التفخيم والتعظيم لهذه الهداية بشهادة الله، ثم زاد فوصفها بكونها صادرة من ربه، هداية من الله، وفعلا هي هداية من الله، لأنها هداية صادرة من الكتاب، تنزيل من رب العالمين، من هنا جاءت، فمن هنا ابتدائية أو نقول صدورية، هداية صادرة من ربه، دلالة تعريف بالكتاب وتوفيق إلى تمام الأسباب بكمال الأسباب، فالله الذي وفقهم بفضله ودلهم بتنزيله على طرق الهداية، فهي هداية حاصلة من ربه وصادرة منه. ثم عنوان الربوبية، يقول هدى من الله كما في آيات أخرى. هنا من ربهم عنوانه بسر فيض الاغتراف. فيض الاغتراف، فيض الجود، تختلف أنت من جود الله وهو ربوبيته كونه ربا. فإذا فيها إشعار بأنك في محل العناية منه. هذه هداية، هداية خاصة، شيء هداية واحدة. ولأن رب كما سبق قلنا لكم من معانيه المحسن البر، وهو مقلوبه نصا رب بر، ومن أسمائه فرب قلبها بر، وليس له مقلوب إلا هذا وهو على معناه. فدم فسر بمقلوبه نصا رب بر كريم، يربك يربيك يرقيك. وفي الربوبية معنى التربية، وإذا سبق لنا ولكم أدلة كثيرة منها ومعجم عند ابن عصية دقيق في مثل هذه المفردات، وجعل منها المصلح والمربي. هدى من ربهم والمعتني بهم. ثم أضاف اسمه الجليل إليهم إشارة إلى أنهم أهل عناية زائدة. وهذا كأنه ينظر إلى قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة ربهم، أنه رب للعالمين. فلما جاءت الخصوصية هنا لإدانة لتخصيصهم بمزيد عناية فانقة من عنوان الربوبية اشتقاقا، وبالإضافة أسلوب تخصيص. ويرحم الله ابن بريد يقول: وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، لأنه لا يقال حملة، وعلاقة به علاقة النقلة، ينقلون لفظة، لا يقال حملة شرط. فالحامل الذي حمل لفظة وتلقى وعظه، الذي حفظ حرفه وحده، هو سيدنا السعودي رحمه الله. ونقل عن الحافظ بن حجر في كتابه في الإتقان: كان الأمة كما هي متعبدة بتجويد لفظه بتجويد حروفه، متعبدة بإقامة حدوده، تعبد بالاثنين. ويرحم الله صاحب الباكورة يقول: ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ومن يقيم القرآن كالقدح، تسويه في الأداء مرققة لا فيها شوب كلالي، الضاد ما تعجبني في استطالتها، هذه الإمالة ليست على مقاس الوسطى. أنت تدقق على مستوى الألفاظ، كيفين بغي أن تكون على مستوى الحفاظ على الحدود؟ لكن إشقان الألفاظ وحسن الحفاظ أي المحافظة. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مكن فخامة بوصف، فخامه بالوصف من ربهم، فهو كأنه نعت، إن وجدت نعت بشبه الجملة، هدى كائن من ربه، وحاصل شبه الجملة، جر ومجرور متعلق ومحذوف غيره حاصلة، حاصلة أو كائنة، شبه الجملة هنا في محل جر نعت. أضاف بسر فيض الاغتراف، بسر فيض الاغتراف هو وصف الله تبارك وتعالى هنا في مقام وصف الهدى بأنه الرب، أي أن هذه الهداية مقصود منها أنت، مقصود منها تربيتك، وهي التدرج بالكائن عبر مدارج إلى كماله بغاية اللطف والرفق به. التدرج بالكائن الإنسان إلى كماله الأرقى من دون أن يشقى، شقى يعني قاطع، هذا هو معنى التربية، رباه رقاه على مدارج إلى كماله مقدور له بغاية الرفق، قالوا ربا. فلا يقال ربا للذي يريد أن يحمل الناس على الأشد والأكمل من غير ما تدرج. قال هذا ربا فعل للتدرج، وهذا من معاني الستة والسبعة، فعل للتدرج، كرقى وقرب شيئا فشيئا. ربا ربيع على هدى من ربهم نقطة، وأولئك هم المفلحون. والفلاح ألفي هنا للكمال، أنا المفلحون غاية الفلاح، فأل هنا دلها الجنسي، معناها جنسي الأوصاف، مستغرق للأوصاف كمالا، فتدل على الكمال وليس المستغرق للأفراد. الكمالية كما سبق فهي من نوع الجنسية، ولكن الجنسية قلنا أنواع، منها مستغرقة للأفراد ومستغرقة للصفات، أي الذين جمعوا صفات الفلاح، أو نقول منح الفلاح، لأن كلمة الفلاح اسم مصدر من أفلح، أفلح إفلاح، ولكن غالبا لا يستعمل كما نقول في الأعطاء إعطاء، ولكن استغني عن اسم المصدر، استغني باسم المصدر عن المصدر. واسم المصدر ما شاءوا المصدر في دلالته على الحدث وخالفه لفظا بالنقص من بنيته، ليش ما عندهم اسم المصدر. الفلاح اسم مصدر الإفلاح، وأفلح الهمزة فيه تصيرية، صيره ذا فلاح، صيره مفلح ذا فلاح. والفلاح له معنيان ذكرهم الخليل في كتاب العين وحكاهم ابن عصية عنه، الحمد لله كتاب العين مطبوع وقد حققنا من ورود المعنيين. الأولى ظفروا بالبغية، أي بالمراد المطلوب على تمامه وكماله. قال فلان أفلح إذا ظفر ببغيته كاملة، حاز ما كان يريد ويطلب، حاز المطالب، فنشوف المطالب إنها متعددة وأنها دنيوية وأخروية. ولو تتبعت حديث القرآن عما دخره للمتقين لوجدت فيضا من هذه الصور من الفلاح، المتقين في الآخرة في جنات ونار في مقعد صدق، المتقين الذين أعدت للمتقين الذين ينفقون، أعدت لهم الآخرة، بشرى للمتقين، هدى ورحمة متقين، آيات أخرى. فتجد أن ما ذكر في ثمرات التقوى مختزل في كلمة واحدة الفلاح، الظفر بالمطالب العالية واحدة، ثم يطلق على معنى البقاء. واستدل له هذه ماذا عندنا عند ابن عاصية كما عند علمائنا، علماء الشواهد، شواهد المعجم، شواهد الغريب، الشواهد ثلاثة ولا أربعة، شواهد الغريب وشواهد الأهاريب لإعراب وشواهد المعاني، يقول هذا من أبيات المعاني تجي في البلاغة، شواهد النحو وحده مع الصرف، وشواهد المعجم من هذه. واستدللها ببيتي لبيد بن ربيعة، كل عند ابن عاصية، افتح ابن عاصية بدون نشوفه شوية، انظروا شوية في الكتاب الذي عندكم مقرر، فاستدللها ببيتي بشطرين من بيت لبيت وما في ديوانين مسوى. قل البيت الأول من الظفر، اعقلي ولما تعقلي، إن كنت لما تعقلي قد أفلح، لقد أفلح من كان عقل، لقد أفلح من كان عقل، اعقلي ولما، إن كنت لما تعقلي لقد أفلح من كان عقل. الذي أفلح معنى ظفر بمناه ومبشخة، وكانت هذه البنت تريد أن تصل إلى زواج بكذا، عقلي ماذا خطبتك في اختياري من تريدين، فإنك إن فهمت حصلت على مرادك، أفاد أن معناها الظفر بالمطلوب. نحل البيت الثاني على الشطر الثاني أيضا ذكر نحل بلاد كل هذه ونرجو الفلاح بعد عاد وحميري، نرجو الفلاح أي البقاء. يقول ابن عطية والبقاء يعقب الظفر بالأمل، فهو رأس ماله وملكه، بمعنى أنه يريد أن يجمع بين الدلالتين ويوسع دلالة الكتاب. إن عندنا سيجيئون في المعجم أن هناك ما يجيء على الوجوه وهناك ما يجيء على النظائر، وهذا فيه في هناك ما يجيء على التقريب وهناك ما يجيء على التباين في قسم المفردات. وهذا عندنا أنواع منه سبق بعضها وإحنا نسير مع القرآن من هذه. قال يمكن أن تفصل الآية بالبقاء لا تدافع بالمعنيين، كأنه يقول إنك إذا لم تبقى فإنه لا يتصور منك الظفر ما. إذا كأنه إذا فصلنا الظفر بالمنى في الآخرة فإنما يكون مع البقاء المناسب الذي هو الخلد، فالوقت لزاد معنى الظفر بالمطلوب. وهنا البقاء في التمتيع، وقول تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومتعنا اللهم بسمائنا وأبصارنا، اثنين هذه ظفر مطلوب ولكن معه البقاء في ذلك، وجعله أي التمتع الوارد منا أن يبقى معنا مدة حياته. فكان البقاء شرط في الظفر بالمطلوب، لأن زوال الدنيا عنك زوال، نقول زوال المطلوب عنك أي زوال المنحة عنك كزوالك عنها. تقول الدنيا إما الفقد، صور الفقد، إما أن تفتقدها وإما أن تفتقدك، والصورتين كلاهما للفقد متساويان. يقول رحلت عن الدنيا أو رحلت الدنيا عنك، رأى بمعنى واحد في الحقيقة. إذن يقول البقاء هنا للتمكين من الظفر، معناه أنك تبقى لأجل أن تتمكن من نيل مبتغاك، وإلا فلا معنى لأن تظفر مع عدم التمكن أو مع قصر اللحظات أو غير ذلك. وإذلك يقول في الآخر الله يقول تعالى في وصف نعيم الآخرة، والآخرة خير وأبقى، يصفت اختصر خير، خير تخير هو قمة التصديق، تقول هذا خير من هذا خير، تصل إلى خير ليس فوقه خير، تخير خير في لذتها وأبقى في مدتها. والأبقى في الزمن هو الخلود، مش أبقى منه، هذا زمن كذا بقى، ولكن الخلود ليس أبقى منه فهي أبقى. ونعيمها أرقى في نوعه، أرقى في نوعه وأبقى في مدته، أرقى في لذته وأبقى في مدته. انظر في سائر مطالب الدنيا تجد الآخرة خير وأبقى. يقول تعالى والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا نقط غير خالصة، خالصة يوم القيامة، فبحذف تقابل وفي ضرب من الاحتباك الذي سبق بينا لكم. الحياة الدنيا غير خالصة بالمقدرة، ما كان شيء متعلق مع تقدير أو مشتركة، غير خالصة لهم بالمحاكة فيها اليهودي والنصراني والكافر، متعة مشتركة هنا خالصة لكم يوم القيامة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية قصعت يعني فصلت، ليس فيها وإن، وصدرت بالتوكيد، وجاءت على الضد من سائر الصفات. وهذا كمال الانقطاع هو الذي سوغ الفصل، كمال الانقطاع، لأن الحديث قبل عن المهتدين وصفاتهم، والآن حديث عن ضد ذلك كل التضاد، حديث عن المنتفعين بالقرآن والمنقطعين عن القرآن، أولئك المتعرضين وهؤلاء المعرضين، هؤلاء المعرضون، أولئك متعرضون لهذا وهذا معرضون عنه، الأتقياء أو لا الأشقياء، وبضدها تتميز الأشياء. وهذا هو ما يسمى بجسر الانتقال. تعرف القرآن صوره نسيج مادته الفائقة صدقا وعدلا في استهلالها، وفي إكمالها وفي انتقالاتها البينية بلغة أبدع نظم وأجل. وكيف لا وهي كلام الله جل. لكن لافت أن الحديث عن الذين كفروا وهم على النقيض من الذين آمنوا الذين ذكروا بعنوان الكفر ولا بعنوان الإيمان حديث صدر بإن المؤكدة للنسبة أي الجملة مفاد الجملة إن هذه من صور تأكيد الكلام المثبت في نسبته وأكدة السبع ظاهرة كثيرة. التأكيد إنما يخاطب به المنكر بحسبه يكون التأكيد أو الشاك المتردد قول صاحب الجوار فيخبر الخالب لا تؤكد إن لم يكن في الحكم ذو ترزيز الخالب جين نلقي له الكلام بغير حاجة للتأكيد. لماذا نزيد في الكلام والمخاطب؟ لأن عندنا البلاغة هي سباقها لمقتضى المقام ومقام المخاطب قد يكون مقام خالد جين فهذا يقال له الكلام بغير تأكيد. فحسن على هذا المتردد يحسن أن يؤكد له الكلام ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار معنى واجب أن يؤكد للمنكر ويحسن في الخطاب أن يؤكد للمتردد. المخاطبون هم مؤمنون هنا بدليل أن الحديث هناك تناع الذين آمنوا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا فأي وجه للتأكيد؟ قال العلمي قد ينزل المقر منزلة المنكر والحق أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة فلتنتبه. يعني قد ينزل المقر هم حال المخاطبون من إيماننا منزلة من ينكر. لماذا؟ لشيء لاح ما هو الشيء الذي لاح هنا؟ هو أولا لا تفهم عني أن المخاطب هنا القرآن الكريم بهذه الأساليب يسمح للسابح في معانيه أن يصل إلى هذه اللطائف. لكن إياكم استصحاب الوهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم على آله من صفاته العلية شدة حرصه على إيمان الناس حتى إنه يعني يكاد يقتل نفسه إذا لم يرى أثر الهداية في شخص قرر عليه الهداية قرر عليه الدعوة. القرآن أتبعه بغاية الرفق ولمعاني خصوصا لعلك تسمع لعل الإشفاقية عند علماء البلاء لعل الإشفاقية لعلك أشفق على نفسك مش لعل الرجائية الإشفاقية ودم معاني لعلك باخع نفسك يا محمد ألا يكون مؤمنا. والبخع هو قطع النخع يعني تريد أن تقتل نفسك نخاعك أن تقطعها. باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تتأسف غاية الأسف والحزن على عدم إيمانه. وهذا كمال في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت إن استغفر لهم 70 مرة الحديث صحيح مسلم قال لو علمت أنني لو زدت عليها لغفر لفعلت. تؤكد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول القرآن يصلنا إلى هذه باطن النبوءة وسر الاختيار الله أعلم حيث يجعل رسالاته. هذا من وجوه كمال الأحمد في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من جهة فيه رسالة مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الآن هاجر من مكة وهذه أولى صور الكتاب تطلع عليه في المجتمع المدني. لا تظنوا أن سيدنا رسول الله جاء بغير حرقة على أولئك الذين خلفهم. فرسالة المواساة حاضرة هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في الناس ناسا لا تجدي فيهم الهداية لقيام المانع فيهم. ليس الإخبار هنا عن كل الكفار لأن الإجماع هنا كما يقول ابن عاصي رحمه الله عن الآية غير عامة. قال الإجماع العلماء يتسل إن الذين كفروا ليس معنا كل الكافرين. ودليل ذلك الوقوع الذي يسمى بالحس وعند الحس من المخصصات هنا الوقوع. وهو أن كثير بعد نزول هذه الآية الكفار يسلموا فهذا ليس يعني عمومه. والذي يقول يعني بعلماء الأصول العام الذي يراد به الخاص أناس كفار بأعيانهم مسمين بأعيانهم ما كل شيء بجاهلية كل شيء بجاهلية في مجاله يكون بأعيانهم بخصوصهم وسموه يعني ابن أبي معيط وأبو جهل والوليد بن المغيرة اسمها هذا في الذين كفروا من غير أهل الكتاب ومن كتاب حي بن أخطب وأبو رافع ونحوه في من قال إن الآية نزلت في الكفار من أهل الكتاب أو في الكفار مطلقة يعني مطلقا يعني هنا بقيد العهد. مواساة رسول الله وثانيا رفع ما قد يتوهم من أن تخلف الأثر أثر الهداية في البعض يعود بالنقص على جوهر الكتاب. رشيد هذا لم يهتدي إذا العلة في الكتاب غلط العلة في هؤلاء. والغرض إذن ليس الإفصاح عن هؤلاء بعيانهم أو تعينهم ليعرفهم الناس ويحضرون خطابهم أو يحضرون دعوتهم أبدا. وإنما شخصهم يكشف الله ولو عن هؤلاء وإنما انكشفوا بعد حين حين وافوا الله على كفرهم ماتوا على ذلك. فالذين أفصحوا عن أسماء معينة إنما كان ذلك بعد أن انكشف لهم أنهم ماتوا على الكفر. فيكون الذين كفروا ووافوا الله بكفرهم ووافوا كفروا سبق لهم ذلك في قدر الله يعني علم الله ذلك منه. وليس المراد التعيين والمراد الإشارة إلى موانع الاهتداء التي قامت في نفوسهم وهي هنا الكفر وبيان الكفر ومعه الإصرار عليه. ولذلك قال أهل العلم في توصيف الإعراب إن الذين كفروا لا يؤمنون تحتمل أن تكون خبرية. وعلى هذا الوجه ربما قال إن يقول الذين كفروا لا يؤمنون هي كفر لأن هذه نفي الإيمان وهو الكفر نفسه. إذا الإخبار عنهم بأنهم لا يؤمنون يفيدنا في باب واحد وهو أنهم أصروا على الكفر علة الإصرار. الذين كفروا فهم لا يؤمنون أصروا على الكفر ويسمى بعلة العناد والتي تفسرها جملة الاعتراض على أحد قولين في توجيه الإعراب وهي سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. كان جملة خبرية في ضمنها جملة اعتراض وهذا نبه عليه الجمهور كبير. والذين اعترضوا هذه اعترضوا بالمسائل تكرير الخبر بما لا يفيد مع أنه قد يجي يقول شعري يقول اتحاد الخبر المبتدا لإفادة الكمال شعري والنجم نجم قال إعادة الخبر المبتدا قد يشكو هذا يقول الخبر جزء المتم الفائدة فإن فائدة هنا قال مراد بها هو إفادة الإصرار على الكفر بدلالة الجملة المضارعة فعل المضارع التجدد والاستمرار تكرر. يحدثون لكل دعوة الإيمان كفر يتجدد الكفر منه والإصرار فهم هؤلاء لا يؤمنون بدليل آية أخرى الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يقول له يغفر له لنادي يقول له ثم آمننا آمنوا ذلك الإيمان الذي جعل صاحبه في مقام الشك وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. إذن المراد من التأكيد ليس رد الإنكار لأن هناك من المنكرين ولا شك ولا حتى شك وإنما تقرير هذه الحقيقة وأن المانع في نفوس هؤلاء هو الذي جعل الأثر يتخلف أثر الهداية. وهذه المسألة يعني قد لا تحضر أولا. هذه الناس يقولون لماذا لا يؤمنون؟ لماذا لم يهتدوا؟ وهذا ربما أيضا من بين تساؤلاته صلى الله عليه وسلم تساؤلاته لماذا هؤلاء؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقصرت في البلاغ، أقصرت في البيان، أقصرت في الإفادة. سألة ترجعوا لا إلى الكتاب وإلى المكلف ببيانه، وإنما ترجعوا لمانعين في المتقبل في القابل لا في الفاعل. فالقرآن يهدي وباستمرار إذا صادف المحلة القابلة، فإن وجد المانع تخلف الأثر، لا لنقص لعدم القوة الفاعل وإنما لعدم قبول القابل. الذين كفروا بحيث استوت أو استوى عندهم الإنذار وعدم، وصلوا إلى هذا المستوى، خطبتهم بالقرآن أو سمعتهم الذكر أو سمعتهم الزواج المواعد أو بحقائق الوحي، أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ كل الآيات الواعظة والموقظة والمذكرة والمقررة والمبصرة بالنسبة إليهم هي وعدمها سواء. حين يستوي في مدركك النور والظلمة، الحق والباطل، الهدى والضلال، هذا دليل ليس على نقص في الملكة إدراكية وإنما على انتكاس في الملكات، انقلاب. تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، له أصحاب يدعونه إلى الضلالة جينا، ويقال إلى الهدى، إنهم يرونه كذلك، استوى عندهم الهدى والضلال. فهؤلاء الذين القرآن كانوا يعجب من حال هؤلاء ويكشف عن السر، وهذا معنى سر جملة الاعتراض بين المبتدأ والخبر على أحد الإعراضات الأعاريب التي في الآية. إن الذين كفروا لا يؤمنون، لا أمل في أن يتأثروا بالكتاب فيؤمنوا كما آمن غيرهم تأثرا بالكتاب واهتداء به. لما؟ قال لأنهم بلغوا إلى هذا المستوى بحيث الإنذار وعدمه سواء. وسنجون إن شاء الله يا رب جملة الاعتراض حتى ننشوش عليكم بالأدوات في الابتداء. ثم تجيء جملة التعليل التي جرت مجرى التعليل أو أجريت مجرى التعليل، لأن يبقى معنا لما تستوى عنده؟ قال لأن ملكات التعرف أدوات الإدراك عطلت شلت شدت منهم نوافذ المعرفة، كانوا في غاية الانغلاق والانطماس والارتكاس وفقد الأساس. وهو معبر عنها بجملة ختم الله، كان يقول لما هم على هذه الحال؟ لا يؤمنون، لا أمل في إيمانهم، هم مصرون على كفرهم، لأنهم استوى عندهم الإنذار وعدمه. الإنذار هو التأثر، تأثر بما يتأثر به الإنسان المتقي، لأن الإنذار هو التخويف والتحذير من آت مهول لقيام موجبه في مخاطب، والتمكين له بزمان يمكن التحفظ فيه. ليش ما بالإنذار؟ وإلا كان إشعارا وإعلاما، ولا شعره علمه، لكن أنذره يحذره من مخوف عن يقين معروف، ومكن له بزمان يتأتى فيه توقع. قالوا فيه أنذر. وتعالى ونعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، فرصة الإنذار. هؤلاء الذين أصبحوا لا يتقوا ولا عظة لما في القلوب من غلظة، قسوة في القلب، شداد. القرآن نتكلم بعنوان الختم والغشاوة، ونوع في الإسناد، فإسناد الختم الظاهر كما هو صريح في آية أخرى، إسناد الختم للقلوب والسمع، وخص الأبصار بالغشاوة مناسبة ختم على سمعه وقلبه في آية أخرى صريح، حتى لا نضم على سمعه على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا ممكن تكون الغشاوة على السمع والبصر. هذا باب تفسير القرآن بالقرآن. وينصح أن يكون على كل غشاوة بدليل قلوبنا في أكنة، قلوبنا غلف، هي التغشية. هذا نوع من تفنع لكن فيه إشارات دقيقة. إسناد الختم إلى الله وجعل محله القلب، والترتيب بين عالنا ترتيب في الملكات الإدراكية بحسب قواه ودرجته، ترتيب عليه، لأن مرجع المدارك القلب، المراد به العقل واللب، الألباب ذو الألباب أصحاب العقول وللنهى شيء ما سمى واحد، والقلب القلب كسميه سمي بالمصدر لأنه باطنك كالقالب وكالقلب، وشيء في باطنك. وهذه الروح المدركة، هذه سر النفخة التي فيك التي متعلقها العقل أداة والقلب مددا. القلب يعني سوارة اللحم الصنوبرية. ختم الله على قلوبهم أحكم ما غلقه، الختم يطلق ويراد به السد وإحكام الغلق، قال صاحب المفردات والختم غلق والغشاوة الحجاب وذو الضلال في ظلام الارتياب. الختم غلق والغشاوة حجاب، ونسبها لأن الأبصار تتعلق بالمرئيات في الأصل، كالمرادنا بالبصر الأداة التي تدرك بها المبصرات، والسمع يبدو وكأنه وعاء قمع، والقلب وعاء، فنسبه إحكام الغلق. والعرب يعرفون الختم في الأوعية، يعرفونه في الكتاب، يقال ختم الوعاء أحكم غلقه وعلى ما فيه بعد امتلاء. في المش في المربوط من الأوعية على فيه سدود من الأوعية، ما يوكى من الأوعية على فراغ لا يقال في ختم حتى يكون ممتلئا. ففي إشارة إلى ختم في المعنى الأول إلى أن قلوبهم امتلأت كفرا، فلا يدخل إليها إيمان ولا يخرج منها كفر كما الأوعية التي ختمت. وفي الختم معنى آخر ختم الكتاب، سيجون إن شاء الله بيانه، والختم الذي هو بلوغ الغاية، قالوا ختمنا كذا بلغنا نهايته، هذا مجاز توعيه، إنه لا يوصل إلى الغاية إلا بعد الكمال والاستفاء، وحتى موقع التوقيع من الختم بعد كمال الرسالة، أشياء تتعلق بالعلق المجازية في فهم معنى الختم. وهذا إن شاء الله إذا جاء له بيان. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحولنا بنا معصيتك، ومن طاعتك ما تولونا به جنتك، وباليقين ما تكون بها إلى وصائل الدنيا. إن كان الله بسمعنا وبصائرنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا وسافرا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله.